السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الثامنة في هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر، وهذا مذهب مالك وأصحابه. قالوا: أفضل الضحايا الفحول من الظأن، وإناث الظأن أفضل من فحل المعز، وفحول المعز خير من إناثها، وإناث المعز خير من الإبل والبقر. وحجتهم قوله سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي ضخم الجثة سمين، وذلك كبش لا جمل ولا بقرة. نعم، هذا رأي الإمام مالك رحمه الله في تفضيل الغنم على الإبل والبقر لما جاء في هذا الفداء، وأنه فدي بكبش، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، ولم يذكر أنه ضحى بالإبل ولا بالبقر، لكن في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر، وأهدى البقر إلى البيت ولو كان غيرها أعظم منها لقدمه. ولذا يقول جمهور أهل العلم أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، وذلك لأنها أنفع للفقراء بكثرة لحمها. وهذا معروف أنه إذا قدمت البدنة كاملة في مقابل شاه، أو بقرة كاملة في مقابل شاه، فهي أفضل عند جمهور أهل العلم. والإمام مالك يرى العكس، يرى أن الغنم أفضل من الإبل والبقر رحمه الله. نعم. وروى مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأله رجل، يعني لا يدخل في الخلاف سبع البدنة أو سبع البقرة في مقابل شاه، شاه أفضل اتفاقا من السبع، لكنه يجزي. نعم. عن ابن عباس أنه سأله رجل: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال: يجزيك كبش سمين. ثم قرأ: وفديناه بذبح عظيم. وقال بعضهم: لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق. مثل هذا النذر، لو نذر أن يذبح ابنه مثل ما سمعتم، قالوا تحلته كبش كما فدي إسماعيل. ومنهم من يقول أن هذا النذر معصية، نذر معصية، فعل إبراهيم طاعة، امتثال لأمر الله جل وعلا، وفدي. لكن نذر غير إبراهيم أن يذبح ولده هذا معصية، ولا يوفى به، نذر معصية لا يوفى به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وعلى هذا عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، ولا يفعل شيئا، وإن كان بعضهم يرى أنه يكفر بكفارة يمين. ومنهم من قال إذا نذر أن يذبح ابنه يقدم ديته 100 من الإبل، يفديه 100 من الإبل، يعني كما حصل لعبد المطلب من نذر أن يذبح أحد أولاده ثم خرجت القرعة على عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فداه 100 من الإبل. نعم. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، وأكثر ما ضحي به الكباش. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن الليث عن مجاهد قال: الذبح العظيم الشاه. التاسعة: واختلفوا أيما أفضل، الأضحية أو الصدقة بثمنها. فقال مالك وأصحابه: الضحية أفضل إلا بمنى، لأنه ليس موضع الأضحية. حكاه أبو عمر. وقال ابن المنذر: روينا عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أضحي إلا بديك، ولا أن أضعه في يتيم قد ترب فيه. هكذا قال المحدث: أحب إلي من أن أضحي به. وهذا قول الشافعي. الإجماع قائم على أن الأضحية والهدي والعقيقة لا تصح إلا من أصناف الثمانية، هذا محل إجماع بين أهل العلم، وإن نقل عن بعض المتقدمين من السلف أنها تجوز بغير بهيمة الأنعام، فذكر عن أبي هريرة وعن غيره أنهم ضحوا بالديك وشبهه، لكن هذا الإجماع على خلافه، وعلى هذا فلا تجزئ الأضحية إلا من الأصناف الثمانية: الإبل والبقر والضأن والمعز. نعم. عقيقة العقيقة الغنم. نعم. لكن لو أراد أن يقدم بدنة نجم من أهل العلم أنها أفضل من الغنم. نعم. وهذا قول الشافعي إن الصدقة أفضل، وبه قال مالك وأبو ثور. منهم من يقول أن السبع من البدنة يقوم مقام الشاف العقيقة، وآخرون يقول لا، أعطيت كاملا فقدم كاملا، هذه حجتهم. نعم. وفيه قول ثان إن الضحية أفضل، هذا قول ربيعة وأبي الزناد، وبه قال أصحاب الرأي. زاد أبو عمر وأحمد بن حنبل قالوا الضحية أفضل من الصدقة، لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد، ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل، وذلكم لأنها قرنت بها: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. صلاة صلاة العيد والنحر الأضحية، مدام قرنت بها وجاء الأمر بهما، وصلاة العيد أفضل من النوافل، فالأضحية أفضل من الصدقة بثمانية. ويأتي القول قول الحنفية أن الأضحية واجبة كما أن صلاة العيد عندهم واجبة، يعني واجبة على الأعيان، من أخذ من الآية. نعم. وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله، قال أبو عمر. وقد روي في فضل الضحايا، يعني صلوات السنن يعني الرواتب أفضل من التطوع المطلق. نعم. وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان، فمنها ما رواه سعيد بن داود ابن أبي زنبر عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند الله من إهراق الدم. قال أبو عمر: وهو حديث غريب من حديث مالك. وعن عائشة قالت: يا أيها الناس ضحوا وطيبوا أنفسا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة، فإن الدم إن وقع في التراب فإنما يقع في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة. ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد، وخرجه الترمذي أيضا عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض، فطيبوا بها نفسا. قال: وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم، وهذا حديث حسن. تخير الأول. قال: ذكره ابن عبد البر هكذا معلقا وإسناده ضعيف. يضاف سعيد بن داود قال: بالتقريب صدوق له مناكير عن مالك. الذي يلي قال: أخرجه ابن عبد البر بالتمهيد وإسناده ضعيف لأجل نصر بن حماد، لكن يتأيد بما بعد. حديث الترمذي قال: أخرجه الترمذي من حديث عائشة وحسنه، مع أن في إسناده سليمان بن يزيد المدني الحد الحديث بمجموعها تدل على أن لها أصلا الحث على أضحية معروف جاءت به الأحاديث، وإن كانت مفردات هذه ضعيفة. نعم كيف؟ أي نعم، يعني انعقد الإجماع، انعقد الإجماع بعده. نعم. شو؟ لا لا، التضحية أفضل من الصدقة بثمنها. قد يحصل قبل يوجد في ظرف من الظروف أن الصدقة أفضل من الأضحية، كما أن الحج أفضل من الصدقة بقيمته بنفقته، وقد يطرأ للمفضول ما يجعله فاضلا وللمفوق ما يجعله فائقا، كأن يوجد إنسان مضطر لهذه القيمة. لا، خلت الصدقة من نفس الأضحية شيء، لكن هل أفضل أن يهرق الدم ولا يتصدق؟ يقول أنا عندي 1000 أشتري به أضحية ولا أعطيها للأسرة الفقيرة؟ نقول أشتري به أضحية، وأما التصدق منها فكلوا منها وأطعموا، جاء الأمر به. عند من يقول بأن الأمر في بالأكل للاستحباب ما فيه إشكال، لكن الذي يقول بأنه للوجوب يلزمه أن يأكل. نعم. ضحى في هذه السنة أو سنوات مضى؟ هل مثلا يقدم بدرة أو يذبح كبش ويتصدق بالباقي؟ خلاف مثل ما سمعت، الجمهور على أن البدنة أفضل، ومالك يرى أن الكبش الغنم أفضل من الإبل والبقر. نعم. العاشرة: الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعروف. وقال عكرمة: كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما، ويقول من لحم مذبوح، نعم، من الجزار. نعم. ويقول من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس. قال أبو عمر: ومحمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا يضحيان عند أهل العلم، لئلا يعتقد في المواظبة عليها أنها واجبة فرض، وكانوا أئمة يقتدي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم، لأنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم. نعم، إذا وجد من يشدد في أمر بعض السنن، يشدد فيها ويجعلها مثل الواجبات، أو يشدد في الإنكار على من تركها، فلو تركت في مرة من المرات أو مرات يحصل بها البيان بأنها سنة، هذا يؤجر عليه. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كما معروف قد ينهى عن الشيء ويفعله لبيان أنه ليس من الواجبات المحرمات، ويكون هذا صارف ويكون في حقه أفضل، وقد يأمر بالشيء ويتركه لبيان أن هذا المأمور به ليس من الواجبات وإنما هو سنة، ويكون في حقه هذا البيان أفضل من الفعل. وعلى كل حال، المسألة إذا خشي من التباس الأمر على الناس فإن النوافل لا تشبه بالسنن، يخل بها لبيان أنها سنة، والفضل ثابت إن شاء الله تعالى. نعم. هذا الأولى المبادرة، سارعوا سابقونا. لكن الأيام معروفة أيام النحر. نعم. شيخ صلى الله إليك، قول من قال بالدجاج الأضحية باطل خلاف الإجماع، هذا قول أبو هريرة خلاف الإجماع، انعقد الإجماع على خلافه. نعم. وقد حكى الطحاوي في مختصره وقال أبو حنيفة: الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار، ولا تجب على المسافر. قال: ويجب على الرجل من الأضحية على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه. وخالفه أبو يوسف ومحمد. كيف يجب على الرجل على ولده؟ الأضحية تكفي عن الرجل وعن أهل بيته. لا، إن تصور أن هذا الولد الصغير مع أمه المطلقة في بيت آخر أو في بلد آخر، هذا يتصور فيه مثل هذا. نعم. وخالفه أبو يوسف ومحمد فقال: ليست بواجبة، ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها. يعني أنها سنة مؤكدة. والإمام أحمد رحمه الله يقول: الذي لا يجد قيمتها يقترض من غير إيجاب وإلزام. نعم. قال: وبه نأخذ. قال أبو عمر: وهذا قول مالك. قال: لا ينبغي لأحد تركها مسافرا كان أو مقيما، فإن تركها فبئس ما صنع، إلا أن يكون له عذر، إلا الحاج بمنى. وقال الإمام الشافعي: هي سنة. لأن الحاج إذا أهدى لا يجمع بين الهدي والأضحية، لا يجمع. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجته كما صحيح مسلم ضحى عن نسائه بالبقر. بعضهم يقول أن المراد بالأضحية هنا هي الهدي عن النساء، سميت أضحية من باب التجوز لأنها في وقتها وأحكامها أحكامها. نعم. وقال الإمام الشافعي: هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى، وليست بواجبة. يعني القول بالعموم، هذا قول كثير من أهل العلم، بأنها على الحاج وغيره، لكنها على سبيل الاستحباب. النصوص الواردة فيها مستقلة عن الحج، والنصوص الواردة في الحج والهدي فيه مستقلة، فهذه لها أدلتها وهذه لها أدلتها. لكن يبقى النظر: هل ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عام حجته أو لم يضحي؟ فيبقى أن الأولى الترك إذا لم يضحي، ولا يقال بعدم الصحة أو أنه للحاج. نعم، للحاج. نعم، ينظر في فعله عليه الصلاة والسلام، فهو الأولى الذي يقتدى به، ولا يعني المنع، لأن الأضحية لها أدلتها المستقلة. نعم. شيخ، الحاج الذي لم يتمتع، الذي لا يهدي يضحي. نعم. وقد احتج من أوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بردة بن نيار أن يعيد ضحية أخرى، لأن ما لم يكن فرضا لا يؤمر فيه بالإعادة، لأن ضحى قبل الوقت، قبل صلاة الإمام، فأمر بإعادتها، ولو كانت نافل ما أمر بإعادتها. هذه حجة من يقول بوجوبها. نعم. واحتج آخرون بحديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، قالوا: فلو كان ذلك واجبا لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحي. وهو قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وبلال، ولا دلالة ملزمة في الطرفين، لأن من النوافل ما يقضى، من النوافل ما يقضى، لا سيما إذا وقع على وجه غير صحيح، وقع على وجه غير صحيح فيقضى ومن غير إجاب. والحج إذا دخل فيه وأفسده لزمه قضاءه، وإن كان نفلا في الأصل. وأما في الطرف الثاني، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فهذا هذه الإرادة ليس مردها إلى التخيير في أصل الفعل، إنما إذا أراد يعني عزم على الأضحية وقد تكون واجبة عليه، فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا. كما يقال للشخص الذي لم يحج حجة الإسلام: إذا أردت أن تحج، نعم، فعليك بحملة كذا. وليس معنى هذا التخيير في كونه يحج أو لا يحج، إنما من عزم على الحج في هذه السنة أو في غيرها يوجه إلى أمر من الأمور ينفعه أو يحذر من شيء يضره، ليس هذا التخيير في أصل المشروعية. نعم نعم. لا ما يلزم، لا لا لا لا الأدلة الأخرى هي اللي تحدد. نعم. إذا صلى أحدكم إلى شيء، هذا الجمهور على أنها ليست بواجبة، أخذ من هذا وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار. نعم. الحادية عشرة، والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية، وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. قال ابن المنذر: وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، وبالضبي عن رجل. وقال الإمام الشافعي: لو نزى ثور وحشي على بقرة إنسية، أو ثور إنسي على بقرة وحشية، لا يجوز شيء من هذا أضحية. وقال أصحاب الرأي: جائز، لأن ولدهما بمنزلة أمه. وقال أبو ثور: يجوز إذا كان منسوبا إلى الأنعام، يعني إذا كان في عرف الناس أنه من البقر، ولو كان وحشيا سمونه بقر، وخصائص خصائص البقر، وشكله وظاهره من فصيلة البقر، يضحى به ولو كان وحشيا. نعم نعم. قول راجح ما فيه إلا الأصناف الثمانية. نعم. المنصوص عليه في سورة الأنعام. نعم. وهو في أصله أهلي. على كل حال إذا كان أهليا ثم توحش اللي طرأ عليه ما يضر، ما يضر. والوحش لا يجزي ولو تأهل، إذا لم يكن من بهيمة العام من الأصناف الثمانية. نعم. الثانية عشرة، قد مضى في سورة الحج الكلام في وقت الذبح والأكل من الأضحية مستوفى. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. في رواية قال: ويقول بسم الله والله أكبر. وقد مضى في آخر الأنعام حديث عمران بن حصين، ومضى في المائدة القول في التذكية وبيانها وما يذكى به، وأن ذكاة الجنين ذكاة أمه مستوفى. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هل أمي المدية؟ فقال لها: يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وقد اختلف العلماء في هذا، فكان الحسن البصري يقول في الأضحية: بسم الله والله أكبر، هذا منك ولك، تقبل من فلان. وقال مالك: إن فعل ذلك فحسن، وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه. نعم. الواجب التسمية، والتكبير سنة مستحبة، والإفصاح عن صاحبها وتسميتها لا يضر، وإن كان الأصل في النية أنها القلب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا عن محمد وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد، فدل على أن الإفصاح بصاحب الأضحية ومن نويت له ما في إشكال، لا يعارض أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، هذه في غير هذا الموضوع. نعم. وقال الشافعي: والتسمية على الذبيحة بسم الله، فإن زاد بعد ذلك شيئا من ذكر الله أو صلى على محمد عليه السلام لم أكره، أو قال اللهم لكنه إن التزم ذلك في كل ذبيحة وفي كل أضحية يزيد من الأذكار ما لم يرد به نص فهو ابتداع. نعم. أو قال اللهم تقبل مني أو تقبل من فلان فلا بأس. وقال النعمان يكره أن يذكر مع اسم الله غيره، يكره أن يقول اللهم تقبل من فلان عند الذبح. وقال النعمان من هو؟ النعمان أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة، النعمان بن ثابت. نعم. وقال لا بأس إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجع للذبح. وحديث عائشة يرد هذا القول. وقد تقدم أن إبراهيم عليه السلام قال لما أراد ذبح ابنه الله أكبر ولله، الله أكبر والحمد لله، فبقي سنة. الثالثة عشرة، روى البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعة، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. لفظ مالك ولا خلاف فيه، واختلف في اليسير من ذلك. وفي الترمذي عن علي مفهوم البين أن اليسير يعفى عنه. نعم. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. يعني ندقق في هذه الأشياء ونلاحظها ملاحظة دقيقة لنطلب الكمال فيما نتقرب به إلى الله جل وعلا. نعم. وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال والمقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسنن كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسنن والتي نقص من خلقها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي، يعني أن يضحي بكاملة من كل وجه. نعم. قال القتبي لم تسنن أي لم تنبت أسنانها، كأنها لم تعط أسنانا. وهذا كما يقال فلان لم يلبن أي لم يعط لبنا، ولم يسمن أي لم يعط سمنا، ولم يعسل أي لم يعط عسلا. وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهتماء. قال أبو عمر ولا بأس أن يضحي عند مالك. صاحب اللسان لسان العرب بن منظور تعقب ابن قتيبة في كلامه هذا، تعقبه. نعم. قال أبو عمر ولا بأس أن يضحي عند مالك بالشاة الهتماء إذا كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم وكانت سمينة. بخلاف التي لم تسنن، بمعنى أنه لم ينبت لها أسنان أصلا. نعم. ابن قتيبة. نعم. فإذا كانت ساقطة الأسنان وهي فتية لم يجز أن يضحي بها، لأنه عيب غير خفيف، والنقصان كله مكروه، وشرحه وتفصيله في كتب الفقه. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. ذكره الزمخشري. هذا هو الظاهر، لكن ما أشار إليه المؤلف من التفريق بين من لا أسنان لها، إن كانت في حال الكبر فلا مانع نضحى بها، نضحى بالهتمة إذا كان سقوط أسنانها من الكبر والهرم كانت سمينة، وإذا كانت صغيرة فتية لم يجز أن نضحى بها. أيهما أكمل، الصغر أو الكبر؟ الصغر أكمل. فإذا اجتمع نقصان عيبان اجتمعا في الأضحية، أولى أن يضحى بها أو عيب واحد؟ نعم، لكن كأن الملحظ في هذا أن الكبيرة إذا كانت سمينة فإن عدم الأسنان لا يؤثر فيها، لأن الأسنان إنما تطلب من أكل من أجل الأكل. الصغيرة إذا كان ليس لها أسنان يؤثر فيها بالنسبة للأكل، ما دامت كبيرة وهاتمة وسمينة فوجود الأسنان مثل عدمها، وإذا كانت صغيرة ولا أسنان لها لا بد أن يؤثر هذا في أكلها، لا بد أن يؤثر في أكلها. وعلى كل حال التفريق فيه ما فيه. نعم نعم. يعني من أصلها، يعني أصل هذه لم يمت لها أسنان من الأصل، هي التي لم تسنن، كان ابن عمر يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسنن، اللي ما أعطيت أسنان من الأصل، وبين من سقطت أسنان. على كل حال ما ذكر أهل العلم هو الأصل في طلب الأسنان أولا أسنان كمال، لكنه إنما يطلب من أجل الأكل، فالتي لها أسنان مظنة أنها تأكل أكل يفيدها وينفعها، والتي لا أسنان لها قد ينقص عليها من هذا الجانب شيء. نعم. الرابعة عشرة، ودلت الآية يعني تكون مظنة أنها لا تجزي لصغرها، نقول هنا وهي في إن كانت ساقطة الأسنان وهي فتية لم يجز أن يضحى بها لأنه عيب غير خفيف، هذا ما له دلالة على له عيب، سموه عيب ما لا لأنه دلالة على عدم الإجزاء. لا لا فتية من يعني أصغر من الهاتمة الكبيرة. نعم. الرابعة عشرة، لو أيضا هو في بني آدم، يعني هو في بني آدم، يعني شاب في الثلاثين من عمره لا أسنان له، أو في الثمانين من عمره لا أسنان له، هذا عيب وهذا ليس بعيب. يعني ما ينظر الناس إلى أن أبو الثمانين ليس له أسنان رجل معيب، بخلاف أبو الثلاثين مثلا. نعم. ودلت الآية على أن من نذر نحر ابنه أو ذبحه أن يفديه بكبش كما فدى به إبراهيم ابنه قاله ابن عباس، وعنه رواية أخرى ينحر مئة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه، روى الروايتين عنه الشعبي، وروى عنه القاسم بن محمد يجزيه كفارة يمين، وقال مسروق لا شيء عليه، وقال الشافعي هو معصية يستغفر الله منها، وقال أبو حنيفة هي كلمة يلزمه بها في ولده ذبح شاة ولا يلزمه في غير ولده شيء. قال محمد عليه في الحلف بنحر عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا حنث. لا فرق بين أن ينذر أو يحلف على ذبح ولده أو ولد غيره، كل هذا محرم، ونذر معصية فلا يلزم الوفاء به، وكفارته كفارة يمين. نعم. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك في من قال أنا أنحر ولدي، لكن هذا إذا قصد أصل الذبح، نذر أن يذبحه قاصد أصل الذبح، لكن تهديد به كما يفعله كثير من الآباء أو كثير من الأمهات، والله لا ذبحك، والله لا أفعل، هذا لا يقصد به أصل الذبح، وإنما يقصد به التهديد أو ما دون ذلك من ضرب ونحوه، هذا غير مقصود. نعم. شيخ نذر المعصية يكفر عنه؟ كفارة يمين، يخرج منه كفارة يمين. ما قال نذر المعصية ما له كفارة؟ أعظم من أن يكفر؟ نعم. لا لا لا، هو بعنا. ذاك الغموس، الغموس خاص بالغموس. نعم. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك في من قال أنا مالك مصروف. نعم. عن مالك في من قال أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم في يمين ثم حنث فعليه هدي. نعم، لأنه أراد أن يتقرب به إلى البيت، فهذا فداؤه هدي للبيت، دلالة المكان. نعم. قال داخل فيما سبق. نعم. قال ومن نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم ولا أراد فلا شيء عليه. قال ومن جعل ابنه هديا أهدى عنه. قال القاضي ابن العربي يلزمه شاه كما قال أبو حنيفة، لأن الله تعالى جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعا، فألزم الله إبراهيم ذبح الولد وأخرجه عنه بذبح شاه. وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يلزمه أن يذبح شاه، لكنه بالنسبة لإبراهيم طاعة، تقرب الولد طاعة لأنه مأمور به، بالنسبة لغيره معصية لأنه يحرم عليه أن يذبح ولده. نعم. لأن الله تعالى قال ملة أبيكم إبراهيم، والإيمان التزام أصلي والنذر التزام فرعي، فيجب أن يكون محمولا عليه. فإن قيل كيف يؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصية والأمر بالمعصية لا يجوز، قلنا هذا اعتراض على كتاب الله، ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام، فكيف بمن يفتي في الحلال والحرام؟ وقد قال الله تعالى افعل ما تؤمر، والذي يجل الإلباس عن قلوب الناس في ذلك أن المعاصي والطاعات ليست بأوصاف ذاتية للأعيان، وإنما الطاعات عبارة عما تعلق به الأمر من الأفعال، والمعصية عبارة عما تعلق به النهي من الأفعال. يعني فالمدار على الأمر والنهي بغض النظر عن أعيان، عن الأعيان المأمور بها والمنهي عنها. فالحمر الإنسية لما كانت حلال مباحة من الطيبات، فلما حرمت صارت ركس. فالأمر إذن يدور مع الأمر والنهي الشرعيين بغض النظر عن الذوات، فالمأمور به طيب والمنهي عنه خبيث، وإن اتحد الفعل، وإن اتحد. هذا بالنسبة لإبراهيم عبادة، وبالنسبة لغيره من الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يعني هذا إلغاء التحسين والتقبيح وإلغاء الحكم والعلل، فالأحكام معللة في الجملة، قد لا يستطيع أهل العلم أن يتبينوا العلة فيحكم بأن هذا إنما هو من باب التعبد المحض، هذا لخفاء العلة على بعضهم، والخفاء والظهور أمور نسبية، قد يخفى على بعض ويظهر لآخرين والعكس. وإلا فالأصل أن الله جل وعلا حكيم، والحكيم لا يصدر عنه إلا ما هو مصلحة. نعم. فلما تعلق الأمر بذبح الولد إسماعيل من إبراهيم

مردها إلى شيء واحد وهو إسحاق، لكنه بشر بإسماعيل أولا ثم بشر بإسحاق ثانيا. نعم. فإذا كانت البشارة بإسحاق نصا فالذبيح لا شك هو إسحاق، وبشر به إبراهيم مرتين، الأولى بولادته والثانية بنبوته كما قال ابن عباس، ولا تكون النبوة إلا في حال الكبر، ونبيا نصب على الحال، والهاء في عليه عائدة إلى إبراهيم وليس لإسماعيل. يعني اضطرهم ترجيح كون الذبيح إسحاق أن قصة الذبح وقعت في حال كبر من إسحاق، وأنه بعدما ولد له يعقوب، لأنه بشر به وبشر أنه يولد له، ولا يمكن أن يؤمر بذبحه وقد بشر بأنه يولد له، فالتزموا باللازم وقالوا أنه بعد أن ولد له يعقوب أمر بذبحه. نعم. وليس لإسماعيل في الآية ذكر حتى ترجع الكناية إليه. وأما ما روي من طريق معاوية قال سمعت رجلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال معاوية إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم نذر لله إن سهل عليه أمرها ليذبحن أحد ولده لله، فسهل الله عليه أمرها فوقع السهم على عبد الله، فمنعه أخواله بنو مخزوم وقالوا افد ابنك، ففداه بمئة من الإبل وهو الذبيح، وإسماعيل هو الذبيح الثاني فلا حجة فيه، لأن سنده لا يثبت على ما ذكرناه في كتاب الأعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولأن العرب تجعل العم أبا، قال الله تعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وقال تعالى ورفع أبويه على العرش. يعني كونه أب وكون العم عم الرجل صنو أبيه لا يعني أنه أب من كل وجه، الأدلة القطعية تدل على أنه يختلف في أحكام كثير عن الأب، والأصل أن الأب هو الذي يولد له، الذي ولد من صلبه هذا هو الأب، ويتناول الجد كما دلت على ذلك النصوص، إلا أن حقوق الجد أيضا فيها ما يخالف حقوق الأب فضلا عن العم. نعم، قد تتناول بعض النصوص العامة مثل هذا، وأن العم يشبه الأب من وجه دون وجه، لكن لا يعني أنه يعطى جميع الأحكام، باعتبار أن هذه الآية وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أنه يعطى حق الأبوة من كل وجه، مثل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. جمهور المؤرخين على أن أبا إبراهيم اسمه تارح أو تارخ، بعضهم يقول بالمعجم وبعضهم يقول بالمهمل، يقول هذا أبوه وآزر عمه، نقول النص القطعي دل على أنه أبوه، وإن قال المؤرخون ما قالوا، حتى المؤرخون كلهم أطبقوا، حتى ابن كثير في ترجمة يوسف عليه السلام قال يوسف ابن راحيل، وهو يوسف ابن من؟ ابن يعقوب، شيء أمر مقطوع به يحلف عليه، جاءت به الأدلة الكثيرة القطعية، فلا يعني كون المؤرخين يتتابعون على شيء أنه هو الصواب، لأن معول كثير من المؤرخين، أولا بعضهم يعول على بعض، وقد يكون مرد أولهم على ما عند أهل الكتابين، كثير منهم يتلقى هذه الأخبار عن أهل الكتاب لا سيما ما لم يرد فيه نص، ما كيف إذا ورد النص القطعي من الكتاب والسنة ثم نقول يوسف بن راحيل، حتى الترجم حتى بالبداية والنهاية لابن كثير وغيره من المؤرخين يقولون هذا، وإبراهيم بن تارح والله جل وعلا يقول لأبيه آزر، لا شك أن العم غير الأب، يعني له له حق التقدير والاحترام وصن والأب، لكنه يختلف اختلافا كبيرا عنه. نعم. من باب التقدير ما في إشكال، من باب التقدير ما في إشكال، وقد يكون مطلوب في بعض الأحيان، لكن مع ذلك لا يعني أنه يؤثر على الحقيقة الشرعية، يعني حقيقة عرفية أو حقيقة لغوية لا تؤثر على الحقيقة الشرعية. يعني لو مثلا شخص في بعض البلدان يسمون أبا الزوجة خال، عندنا في نجد، وفي بعض البلدان يقولون عم، نعم، هل يؤثر في المواريث هذا الاختلاف؟ لا يؤثر في المواريث أبدا، لا يؤثر على الحقيقة الشرعية، ما تنتقل الحقيقة الشرعية بمجرد الاستعمال. نعم. يقال للاسم في العربية آزر وفي الأعجمية تارة عندكم. لا، هم يقولون آزر عمه مثل ما هنا. نعم. وقال تعالى: ورفع أبويه على العرش وهما أبوه وخالته. وكذلك ما روي عن الشاعر الفرزدق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح إسناده فكيف وفي الفرزدق نفسه مقال. السابعة، في بعض الروايات قال أنا ابن الذبيحين. إيش قال عندك؟ أقصد أصل الحديث الأول. أي نعم. الشيخ، نعم، المؤلف يعني ذكر أن سنده لا يثبت، مرت الحديث موضوع. إيه، لأنه بصدد ترجيح ما لا يراه. نعم. يروي الشاعر عن أبي هريرة. يروي. نعم. السابعة عشرة، قوله تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم، لما ذكر البركة في الذرية والكثرة قال: منهم محسن ومنهم مسيء، وأن المسيء لا تنفعه بنوة النبوة. فاليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق، والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل، فلا بد من الفرق بين المحسن والمسيء والمؤمن والكافر. وفي التنزيل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، الآية، أي أبناء رسل الله، فرأوا لأنفسهم فضلا. وقد تقدم قوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون، لما ذكر إن جاء إسحاق من الذبح وما من به عليه بعد النبوة، ذكر ما من به أيضا على موسى وهارون من ذلك. وقوله: من الكرب العظيم، قيل من الرق الذي لحق بني إسرائيل، وقيل من الغرق الذي لحق فرعون. ونصرناهم، قال الفراء: الضمير لموسى وهارون وحدهما. وهذا على أن الاثنين جمع، دليله قوله: وآتيناهما وهديناهما. وقيل الضمير لموسى وهارون وقومهما، وهذا هو الصواب، لأن قبله: ونجيناهما وقومهما. والكتاب المستبين، التوراة، يقال استبان كذا، أي صار بينا، واستبانه فلان. لا، الذي يرجح أن الضمير للجميع أن النصر للجميع والنجاة أيضا للجميع. جيناهما وقومهما ونصرناهم، هما موسى وهارون والقوم، نصرناهم. وآتيناهما، الإتيان خاص بهم، الكتاب المستبين خاص، إنزال الكتب على الأنبياء. نعم.

ما شاء الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله، ما يكون من نعمة فمن الله. ما شاء الله ما شاء الله، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وقد مضى في الكهف. وذكر يعني القول ببقاء الخضر، بقاء إلياس، هذا يقول به من يقول به من ينتسب إلى العلم، وأكثر ما يعتمدون عليه من الرؤى والتلبس. كثير منهم يقول رأيت الخضر، رأيته بعرفة، ورأيته بكذا، والتلبس لا يستنكر، هذا معول من يقول ببقائه، ومثله إلياس. لكن المحقق والمرجح عند أهل العلم أنهما ماتا، وأن الحديث الصحيح ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام يدل على أنهما قد ماتا كغيرهما. ومن الأدلة على عدم وجودهما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عما بعده أنهما لو كانا حيين لما وسعهما إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وانضويا تحت لوائه وجاهد معه واتبعاه. في هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وجعل أهل العلم من النواقض، نواقض الإيمان، نواقض الإسلام، أن يزعم الإنسان أنه يسعه الخروج عن ملة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن ملة موسى عليه السلام. نعم. وذكر من طريق مكحول عن أنس قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بفج الناقة عند الحجر إذا نحن بصوت يقول اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفور لها المتوب عليها المستجاب لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس انظر ما هذا الصوت، فدخلت الجبل فإذا أنا برجل أبيض اللحية والرأس عليه ثياب بيض طوله أكثر من 300 ذراع، فلما طول آدم 60 ذراعا، خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، وما زال الخلق ينقص، ما زال الخلق ينقص بعده إلى أن وصل الأمر إلى ما دون 4 أذرع. نعم. فلما وهنا يقول طوله أكثر من 300 ذراع. نعم. فلما نظر إلي يعني في الفتوح، في فتوح بلاد فارس ذكر عن الصحابة أنهم وجدوا شخصا ميتا على سرير وأنفه قالوا شبر أو قالوا ذراع، فاستدلوا به على أنه قديم من القرون الخالية لما كان الطول 60 ذراعا أو قريبا منها، لا يبعد أن يكون الأنف ذراع. أما هذا 300 ذراع ما صار ولا يصير. استدلوا على بطلان خبر عوج من عنق، قالوا أنه طوله 3000 ذراع، طوله 3000 ذراع، وأنه يأخذ السمكة من جوف البحر ويرفعها إلى الشمس فيشويها بالشمس من قريبا منها. طيب لماذا ما ينشويه رأسه قريبا؟ كل هذه من الأخبار التي يستروح إليها بعض القصاص ويروجونها ليستمع الناس لهم، لأن هذه الغرائب القلوب مغرمة بسماعها. نعم. فلما نظر إلي قال أنت رسول النبي؟ قلت نعم. قال ارجع إليه فأقرئه مني السلام وقل له هذا أخوك إلياس، هذا أخوك إلياس يريد لقاءك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى إذا كنا قريبا منه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت، فتحدثا طويلا، فنزل عليهما شيء من السماء شبه السفرة، فدعواني فأكلت معهما، فإذا فيها كمأة ورمان وكرفس، فلما أكلت قمت فتنحيت، وجاءت سحابة فاحتملت، فإذا أنا أنظر إلى بياض ثيابه فيها تهوي به، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، هذا الطعام الذي أكلنا أمن السماء نزل عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألته عنه، فقال: يأتيني به جبريل في كل 40 يوما أكله، وفي كل حول شربة من ماء زمزم، وربما رأيته على الجب يملأ بالدلو فيشرب، وربما سقاني. أيوة، هذا مما اشتمل عليه المستدرك من الموضوعات، في حديث موضوع لكنها قليلة، وأما الضعيف فكثير. نعم. قال ثعلب: اختلف الناس في قوله عز وجل هاهنا بعلا، فقال الطائفة: البعل هاهنا الصنم، وقال الطائفة: البعل هاهنا ملك، وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا يعبدونها، والأول أكثر. وروى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: أتدعون بعلا؟ قال: صنما. وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس: أتدعون بعلا؟ قال: ربا. قال النحاس: والقولان صحيحان، أي أتدعون صنما عملتموه ربا؟ يقال هذا بعل الدار، أي ربها، فالمعنى: أتدعون ربا اختلقتموه، وأتدعون بمعنى أتسمون. حكى ذلك سيبويه. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: البعل الرب بلغة اليمن. وسمع ابن عباس رجلا من أهل اليمن يسوم ناقة بمنى فقال: من بعل هذه؟ أي من ربها؟ ومنه سمي الزوج بعلا. قال أبو دؤاد: ورأيت بعلك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. قال مقاتل: صنم كسره إلياس وهرب منهم، وقيل كان من ذهب، وكان طوله 20 ذراعا، وله 4 أوجه، فتنوا به وعظموه حتى أخدموه 400 ساد وجعلوهم أنبياءه. فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة، والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس، وهم أهل بعلبك من بلاد الشام، وبه سميت مدينتهم بعلبك كما ذكرنا. وتذرون أحسن الخالقين، أي أحسن من يقال له خالق، وقيل المعنى أحسن الصانعين، لأن الناس يصنعون ولا يخلقون. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، بالنصب في الأسماء الثلاثة، قرأ الربيع بن خيثم خثيم، قرأ الربيع بن خثيم والحسن وابن أبي إسحاق وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي، وإليها يذهب أبو عبيد وأبو حاتم. وحكى أبو عبيد أنها على النعت. قال النحاس: وهو غلط، وإنما هو على البدل، ولا يجوز النعت هاهنا، لأنه ليس بتخلية. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم. ما ليس بتخلية؟ أولا، النعت والبدل كلاهما من التوابع، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، كلها توابع، لكن كونه بدل أو بيان وليس بنعت، قالوا ليس بتخلية، هناك تخلية وهناك تحلية، ايش معنى تخليه؟ نعم كيف؟ لا لا ايش ليس بتخليه، التحليه الزياده في الوصف، والتحليه رفع الجهاله عن الموصوف، لان الجهاله عيب، والتخليه ازاله لهذا العيب عن الموصوف. يعني كما يقال التخليه قبل التحليه، عندك جدار فيه اوساخ كثيره، هل تاتي بالصبغ وتصبغ به الجدار او تزيل هذه الاوساخ ثم تصبغه؟ نعم، قالوا هذه ليس بتخليه، لان الله لا يحتاج الى تخليه. وعلى كل حال هو تابع، الله ربكم، اعرابه اعرابه. نعم. وقرأ ابن كثير وابو عمرو وعاصم وابو جعفر وشيبة ونافع بالرفع. قال ابو حاتم بمعناه والله ربكم. قال النحاس واولى مما قال انه مبتدا وخبر بغير اضمار ولا حذف. ورايت علي بن سليمان يذهب إلى أن الرفع أولى وأحسن، لأن قبله رأس آية فالاستئناف أولى. قال ابن الأنباري من نصب أو رفع لم يقف على أحسن الخالقين على جهة التمام، لأن الله عز وجل مترجم عن أحسن الخالقين من الوجهين جميعا. قوله تعالى فكذبوه أخبر عن قوم إلياس أنهم كذبوه، فإنهم لمحضرون أي في العذاب إلا عباد الله المخلصين أي من قومه، فإنهم نجوا من العذاب. وقرئ المخلصين بكسر اللام وقد تقدم. وتركنا عليه في الآخرين تقدم سلام على إلياسين قراءة الأعرج وشيبة ونافع، وقرأ عكرمة وأبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي سلام على آل ياسين، وقرأ الحسن سلام. ما بالعكس عندك؟ سلام على آل ياسين قراءة العرج وشيبة ونافع. آل ياسين وياسين. سلام على آل ياسين قراءة الأعرج وشيبة العرج وشيبة ونافع، هذه لأن المؤلف قراءته قراءة نافع فقدمها لأنها قراءته، وفي التفسير يفسر على قراءته التي مشى عليها. سلام على آل ياسين هذه قراءة الأعرج وشيبة ونافع، وقرأ عكرمة وأبو حمزة إلى آخره سلام على إلياسين. وقرأ عكرمة وأبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي سلام على إلياسين. نعم، والأولى آل ياسين. نعم. وقرأ الحسن سلام على الياسين، على الياسين سلام على الياسين بوصل الألف كأنها ياسين دخلت عليها الألف واللام التي للتعريف، والمراد إلياس عليه السلام، وعليه وقع التسليم، ولكنه اسم أعجمي، والعرب تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكثر تغييرهم لها. قال ابن جني العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعبا، فياسين وإلياس وإلياسين شيء واحد. قال الزمخشري وكان حمزة إذا وصل نصب وإذا وقف رفع. وقرئ على إلياسين وإدريسين وإدرسين وإدراسين على أنها لغات في إلياس وإدريس، ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنى. قال النحاس ومن قرأ سلام على آل ياسين فكأنه والله أعلم جعل اسمه إلياس وياسين ثم سلم على آله أي على أهل دينه ومن كان على مذهبه، وعلم أنه إذا سلم فيكون إلياس هو ياسين، الياس هو ياسين، فإذا قيل إلياسين زيدت الياء والنون.

أحدهما أنهم آل محمد صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس، والثاني أنهم آل ياسين، فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان، أحدهما أنها زيدت لتساوي الآي كما قال في موضع طور سينا وفي موضع آخر، يعني تساوي الآي موافقة رؤوس الآي السابقة واللاحقة. نعم. وفي موضع آخر طور سينين، فعلى هذا يكون السلام على أهله دونه، وتكون الإضافة إليه تشريفا له. الثاني أنها دخلت للجمع فيكون داخلا في جملتهم، فيكون السلام عليه وعليهم. قال السهيلي: قال بعض المتكلمين في معاني القرآن آل ياسين آل محمد عليه السلام، ونزع إلى قول من قال في تفسير ياسين يا محمد، وهذا القول يبطل من وجوه كثيرة. أحدها أن سياقة الكلام في قصة إلياسين يلزم أن تكون كما هي في قصة إبراهيم ونوح وموسى وهارون، وأن التسليم راجع عليهم، ولا معنى للخروج عن مقصود الكلام لقول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضعف ذلك القول أيضا. فإن ياسين وحاميم وألف لام ميم ونحو ذلك القول فيها واحد، إنما هي حروف مقطعة إما مأخوذة من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس، وإما من صفات القرآن، وإما كما قال الشعبي لله في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح القرآن. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء ولم يذكر فيها ياسين. وأيضا فإن ياسين جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف، ولو كان اسما للنبي صلى الله عليه وسلم لقال ياسين بالضم كما قال تعالى يوسف أيها الصديق. وإذا بطل هذا القول لما ذكرناه، فإلياسين هو إلياس المذكور وعليه وقع التسليم. وقال أبو عمرو بن العلاء هو مثل إدريس وإدراسين، كذلك هو في مصحف بن مسعود وإن إدريس لمن المرسلين، ثم قال سلام على إدراسين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. تقدم. اللهم صل وسلم على عبد